السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما عندنا أول حديث في باب صلاة الضحى، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أوصاني خليلي، طبعا هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلة زي ما انتم عارفين أعلى من حب، عارفين خليلي يعني المتخلل كده، حاجة متخللة، متخلل فيا يعني، بسلاس. يقصد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بثلاث حاجات: بصيام 3 أيام في كل شهر، أن يصوم 3، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، ركعتين بطوع الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة. طبعا في لفظ تاني للإمام أحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. ركعتي الضحى إيه؟ كل يوم، يعني نحافظ عليها ما يتركهاش. زي ما أنتوا عارفين الواجب علينا فقط هم ايه؟ الخمس صلوات في اليوم والليلة، فيما عدا ذلك كلها ايه؟ من المستحبات اللي انت لما بتفعليها بتتقربي بها الى الله عز وجل. طيب، عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة. يصبح على كل سلام، سلام يعني ايه؟ مفصل، على كل مفصل من جسمك عليه صدقة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيورينا بقى الصدقات هتبقى ازاي. في كل تسبيحة صدقة، سبحان الله اجر وصدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة، تهليلة اللي هي قول لا اله الا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من صلاة الضحى. ويمكن أنتوا الحديث ده خدتوه في الأدب المفرد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أني لما كده بتصبحي الصبح المفروض كل مفصل من مفاصل بتاعتك، وطبعا انتوا عارفين اني مفاصل الجسم 360، مفروض بقى كده يعني 360 مفروض تعملي ايه؟ 360 صدقة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ويعرفنا ان كل تسبيحة صدقة، وكل تكبير يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل ده طبعا يخش فيه أعمال الخير اللي انت بتعمليها. طب يجزئ عند كله ايه بقى؟ ان انت تصلي ركعتين من الضحى، ده يجزئ عن كل الأفعال دي. بس طبعا ايه يعني، عشان كده بيقول لك يعني سبحان الله، يعني ده كده يخليك تبقي حريصة ان انت ايه؟ تداومي وتواظبي على صلاة الضحى، والاستكثار طبعا من التسبيح والتحميد والتهليل وسائر الطاعات اللي بتقربك الى الله عز وجل. طيب، الحديث اللي بعد كده عن من عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت: نعم، أربعا ويزيد ما شاء الله. هنا المتن ده كده مش مظبوط. طيب هبقى راجعه. هنا بقى المفروض سئلت أم عائشة عن الضحى، هل كان يصلي النبي الضحى؟ قالت: نعم، أربعا ويزيد ما شاء الله. طيب هنا بتوضح لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 4 ركعات، وممكن ان يزود عن 4 ركعات. وخدي بالك زي ما اتفقنا من المحاضرة الماضية ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني بنقول 4 ركعات يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. طيب في حديث تاني برضو لأمنا عائشة، انها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يبقى لما سئلت هل النبي يصلي الضحى؟ قالت: لا. واستثنت إيه؟ إن لما كان يرجع من السفر، يعني لما كان يرجع من السفر كان يصلي الضحى. خدي بالك عشان كده هيبقى في تعارض ما بين الرواية الأولى والرواية الثانية. طيب في رواية كمان برضو عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. طبعا هنا تقصد بسبحة الضحى اللي هي إيه؟ النافلة، اللي هي السنة بتاعة الضحى. وإني لأسبحها يعني أنا بواظب عليها وبداوم عليها. طبعا هنا ال3 أحاديث كده ظاهرهم التعارض، ظاهرهم التعارض. طيب هنا بيقول لك: فروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها من غير تقييد. يعني إيه من غير تقييد؟ يعني يصلي 4 ويزيد ما يشاء. ما يشاء يعني مش مقيد، يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، لأن أمنا عائشة قالت 4 إلى ما شاء، يعني إلى حد إيه ويزود كمان. يبقى إذن هنا ده كده اتروى عنها إن كان بيصلي صلاة الضحى من غير تقييد. طيب ولما سئلت مرة أخرى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، خدي بالك إحنا بنحاول نجمع ما بين الأحاديث، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يعني يرجع مغيبه لما يعني يكون غايب مسافر بقى. طبعا انت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيسافر في غزوات كثيرة، فلما كان بيرجع من غزوة كان بيصلي الضحى. طيب يصلي الضحى، قالت هنا بقى ايه، قيدت ان هو لا ما كانش بيصلي الا لما يرجع بس من السفر. طيب بعد كده أمنا عائشة تقول: ما رأيت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة إيه الضحى وإني لأسبحه. يعني أنا ما شفتوش إنه بيصلي الضحى وأنا بصليه. طب هنجمع إزاي بقى؟ قال لك إني قولها، قول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان يصلي الضحى 4 لا يدل على المداومة، بل هو مجرد إيه؟ وقوع. كان يصلي الظهر 4، يعني كان بيصليها 4 ولكن إيه؟ ما بيدلش على إن هو مداوم على صلاة الضحى، بل مجرد وقوع، يعني مجرد اني قولها ان النبي كان بيصلي الضحى. طب وقولها الا ان يجيء من مغيبه يفيد التقييد ذلك المطلق بوقت المجيء. يعني هنقيد بقى، هنقيد ازاي؟ يعني هو ما كانش بيداوم عليها. طب امال امتى كان بيصليها؟ بيصليها لما يرجع من مغيبه. هنا بقى ايه الوقت اللي هو كان بيصليها فيه. طب وما رأيته يصلي سبحة الضحى؟ هنا يعني دي طبعا هي بتنفي كده ايه الرؤية، واخدين بالكم؟ بتنفي الرؤية ان هي ما كانتش بتشوفه. فهي هنا بتقول اللي هي ايه ما كانتش بتشوفه، لكن ده مش معنى ان انا او ان امنا عائشة ما كانتش بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ان هو ما كانش بيصلي الضحى، واخدين بالكم؟ لا، هي يعني غاية ما في الامر انها اخبرت عما بلغ اليها علمها، يعني ده هي اللي ايه زي ما بنقول هي ما شافتوش، ولكن هو كان بيصلي لما بيرجع. خدي بالك هي ممكن تكون سمعت، واخدين بالكم، ان هو صلى. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرجع من السفر صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطرق ابواب نسائه، امال كان يذهب الى المسجد ويصلي ويبعت الخادم يخبر النساء ان هو جه، يعني يخبر نسائه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم وصل. فهي يعني ما شافتوش، ولكن ايه اتروى ليها ان هو كان بيصلي. وطبعا هنا يعني كبار الصحابة اخبروا بما يدل على المداومة. خدي بالك كبار الصحابة اللي هم لهم السبق في الاسلام اخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداوم على صلاة الضحى. وطبعا اللي يعني دايما عندنا قاعدة المثبت أولى من النافي، المثبت أولى من النافي. طيب يعني إيه؟ يعني مثلا افرضي أنت مثلا في مسجد وقاعدة وجي حد سألك شفتي فلانة؟ لا ما شفتهاش، ما شفتهاش النهاردة خالص، أنا فعلا ما شفتهاش، لكن ده معناه إن هي ما جاتش؟ لا، ممكن تكون جت وأنا ما شفتهاش. عشان كده لما حد يقول لك لا فلانة جت وأنا شفتها، فهنا بنقول اللي بيثبت أولى من اللي بينفي، لأن ممكن النفي ده هو ما شافش عشان كده بينفي، ولكن اللي هيثبت ده ايه شاف، يبقى ده الاولى ان احنا ناخد برأيه. ودي قاعدة عندنا، المثبت اولى من النافي. يبقى اذن رواية كبار الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الضحى وهم كانوا بيشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها، اولى من قول امنا عائشة ان هو ما كانش بيصليها، لان هي ما شافتوش بيصليها، هي لم تراه وهو يصليها. هل معنى كده ان هو ما بيصليش؟ لا، بيصلي، ولكن هي لم تراه. واخدين بالكم؟ زي مثلا ابنك يقول لك انا صليت المغرب، طب ده انا ما شفتكش. طب هل معنى ان انت ما شفتهوش معناها ان هو ما صلاش؟ انت مش قاعده يعني قاعده معاه طول المده؟ لا، واخده بالك؟ يبقى هنا بنقول المثبت اولى من النافي. يبقى إذن، وطبعا في أحاديث كتيرة بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، واخدين بالكم؟ يعني شوف حتى احنا ناخد أكتر من حديث دلوقتي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني إيه الأوابين؟ اللي هم كثير الرجوع إلى الله عز وجل. وطبعا انتوا تعلموا ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين، اللي هم ايه هو كل ما يقع في معصية يرجع الى الله ويتوب الى الله ويندم على ما فعل. يبقى هنا صلاة الاوابين، ايه صلاة الاوابين دي؟ اللي هي صلاة الضحى، اللي هي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. طيب حين ترمد الفصال يعني ايه؟ الفصال ده اللي هو جمع فصيل، اللي هو ابن الناقة. ابن الناقة، ابن الناقة الجمل الصغير، لما الشمس بتحمى قوي، وخدي بالك هنا كان في الجزيرة العربية الشمس بتبقى حارقة، لما الشمس بتحمى قوي يقوم ولد الناقة الصغنن ده الجمل الصغير يروح جاري الفصيل ده، يجري ويقعد في الظل ويسيب أمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن وقت صلاة الضحى لما الشمس تشتد، لما الشمس تشتد وتكون كده في كبد السماء ويكون الجو يعني خلاص كده الشمس ساطعة قوي، ده وقت إيه؟ صلاة الضحى، الصلاة اللي هي اسمها الإيه؟ الأوابين، حين ترمد الفصال، يعني لما يبتدي ولد الناقة الصغير يجري ويدع أمه من شدة الحر ويجلس في إيه؟ في الظل. طبعا يعني أولا وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بتلت ساعة لحد قبل أذان الظهر بتلت ساعة، ده وقت صلاة الضحى. ولكن المستحب ليها، الأفضل ليها، حين إيه؟ ترمد الفصال، لما الشمس بتحتد قوي، يعني تقريبا كده 10، 10:30، في الوقت ده بتبقى إيه؟ الشمس حميت قوي، هو ده الوقت المستحب ليها. طبعا هنا صلاة الأوابين، يبقى كده النبي بيوضح لنا إن صلاة الأوابين دي هي صلاة الإيه؟ الضحى. طبعا خلافا للصوفية، خدي بالك الصوفية عندهم بيبتدعوا صلاة، بيصلوا 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء ويقولوا دي صلاة الأوابين. تلاقي في ناس كده، تلاقي بعد ما يصلي المغرب ويصلي سنة المغرب يقعد يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، 6 ركعات، ويقول لك دي بقى صلاة الأوابين. لا، دي اختراع، دي بدعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء ودي اسمها الأوابين. لا، الأوابين هي صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل في صلاة مشروعة ما بين المغرب والعشاء؟ نعم، بس خدي بالك اللي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن ما بين المغرب والعشاء صلاة مطلقة. يعني إيه؟ يعني تصلي المغرب وبعد كده تصلي ركعتين بتوع الرواتب وبعد كده تصلي ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي بلا عدد مطلق إلى أن يؤذن لصلاة العشاء. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن في صلاة مطلقة ما بين صلاة المغرب إلى أذان العشاء، بس مطلق بقى. لكن طبعا هنا الصوفية بيصلوا 6 ركعات ويقول عليها صلاة الأوابين. لا، صلاة الأوابين في السنة هي صلاة الضحى. طب هل في صلاة ما بين المغرب والعشاء؟ نعم، بس صلاة مطلقة وغير مقيدة. مطلقة يعني إيه؟ مفيش عدد معين، تقعدي تصلي ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي لحد ما يؤذن لصلاة العشاء. طيب هنا عندنا بقى حديث عن أنس: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. الحقيقة إن رواية أنس دي ضعفها الألباني، ولكن في رواية أخرى لأبي ذر في سنن أبي داود بإسناد قوي، بإسناد قوي برضو، اللي هيصلي الضحى 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة، يبنى له قصر في الجنة. طيب وعن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. دي وصف أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أم هانئ طبعا أنتوا تعلموا هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وصلى 8 ركعات، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، 8 ركعات. هي أم هانئ بتصف الركعات دي بأن هي كانت القراءة فيهم قصيرة، ما كانش النبي بيطول في صلاة الضحى، بس كان إيه؟ يتم الركوع والسجود، يتم الركوع والسجود. طبعا احنا واخدين الأجزاء دي. طيب بكده بتنتهي صلاة الضحى معانا. عندنا بعد كده النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأذان بيأذن، يعني ممكن إن احنا ما بين الأذان والإقامة نصلي صلاة ركعتين. طيب لما الإقامة تقام خلاص، مفيش بقى نوافل تصلي، مفيش صلاة إلا الإيه؟ المكتوبة، اللي هي إيه؟ أقيمت الصلاة لها. يعني مثلا دلوقتي إحنا عندنا العشاء أذن، أول ما يأذن العشاء قلنا ما بين الأذانين إقامة، ممكن اللي عايز يصلي نافلة يصلي، لكن لما تقام الصلاة ما ينفعش بقى صلاة إيه؟ نافلة. ده بالنسبة للرجل في المسجد، ده بالنسبة للرجال في المسجد. خدي بالك معايا، إحنا كنساء بنصلي في البيت، ملناش دعوة بالموضوع ده خالص، لكن الرجال بقى، يعني دلوقتي الرجل داخل المسجد لقى الإقامة بتقام، ما يصليش بقى نافلة، لأ، أمال يصلي إيه؟ الصلاة المكتوبة اللي هي بتقام لها الصلاة. وطبعا هنا قال ابن قدامة: إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بالنافلة. لأ، ما ينفعش، طالما أقيمت الصلاة ما ينفعش أصلي نافلة، سواء خشى فوت الركعة الأولى أو لم يخشى. فريدي دلوقتي هو يعني لأ، ما أنا هصلي النافلة وهلحق الركعة الأولى عشان الإيه؟ الإمام بيطول في الصلاة. لا، ما ينفعش، طالما أقيمت الصلاة ما فيش نافلة، في نهي عن كده. وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور، يعني أي أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر. يسمع الإقامة ما ينفعش إن هو يصلي إيه؟ سنة الفجر، ولا في غيرها من النوافل، ولا أي سنن تانية. يعني مثلا في الظهر، هو سمع إقامة لصلاة الظهر، ما ينفعش يصلي نافلة الظهر بقى، لأ. طبعا سواء كان في المسجد أو خارجه، يعني هو دلوقتي رايح المسجد، دخل المسجد ولقى الصلاة أقيمت، ما ينفعش يصلي سنة. طب افرضي هو لسه ما دخلش المسجد وسمع الإقامة، هل ينفع ان هو خارج المسجد يصلي طالما ما دخلش المسجد سنة قبل ما يدخلش المسجد؟ لا، برضه لا في المسجد ولا خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، يقع في معصية لو فعل. طبعا هنا في نهي. طيب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، في أوقات منهي عن الصلاة فيها، يعني ما ينفعش إن احنا نصلي فيها. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طبعا لا صلاة يعني ما فيش صلاة، لا تصلي. لما نصلي العصر مش هنصلي حاجة تاني لحد ما الإيه؟ ما المغرب، لحد ما الشمس تغرب. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني لما نصلي الفجر ما نصليش حاجة تاني لحد ما ايه؟ لحد بعد تلت ساعة من الشروق. طيب هنا بيقول لك: واعلم ان الاحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة. عامة يعني ايه؟ يعني ده عموم مش هينفع نصلي، ولكن في حاجات مستثناة، في حاجات صلوات مستثناة. يمكن احنا اخدنا المرة الماضية احاديث قضاء الفوائد، فاكرين؟ احنا هو هنا بيقول مفيش صلاة بعد صلاة العصر، بس ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد او قضى سنة الظهر بعد العصر، يبقى يجوز، واخدين بالكم؟ وكذلك فاكرين قيس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وبعد كده صلى، وقيس رضي الله عنه وأرضاه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وبعد كده إيه؟ صلى تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أصلتان يا قيس؟ قال إنما دي إيه؟ لم أكن ركعت ركعتي الفجر. فهما يبقى إذن يجوز الإيه؟ الفوائد، قضاء الفوائد اللي إيه؟ قضاء الصلاة اللي فاتتك في الأوقات ديت. يعني مثلا افرضي مثلا أنا في الوقت ده بعد ما صليت العصر تذكرت إن أنا نسيت أصلي الظهر، هقضي على طول، هقضي الظهر على طول، لأني وقتها أول اللي بينسى صلاة، وأول ما يذكرها على طول بإيه؟ بيقضيها. وكذلك صلاة الكسوف، احنا إن شاء الله لينا مبحث ودراسة في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ديت طبعا لما بيحدث كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. أول لما نشاهد الكسوف أو الخسوف على طول بنصلي، حتى لو وقت كراهة. نعم، حتى لو وقت كراهة، قضاء الصلاة اللي فاتتك في الأوقات ديت. يعني مثلا افرضي مثلا أنا في الوقت ده بعد ما صليت العصر تذكرت إن أنا نسيت أصلي الظهر، هقضي على طول، هقضي الظهر على طول، لأني وقتها أول اللي بينسى صلاة، وأول ما يذكرها على طول بإيه؟ بيقضيها. وكذلك صلاة الكسوف، احنا إن شاء الله لينا مبحث ودراسة في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ديت طبعا لما بيحدث كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. أول لما نشاهد الكسوف أو الخسوف على طول بنصلي، حتى لو وقت كراهة. نعم، حتى لو وقت كراهة. طيب، وركعتين عقب التطهر اللي هي بنسميها سنة الوضوء. طبعا انتوا تعلموا حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل بلال في الجنة، فلما سأله عرف ان هو ايه؟ كل ما يتوضى يصلي ركعتين، كل ما يتوضى يصلي ركعتين، دي اسمها سنة الوضوء. طبعا النبي أقره على كده. دي بقى في أي وقت، حتى لو وقت كراهة، اتوضيتي بتصلي الركعتين دول. وبيقول لك دعاء الاستخارة عقب الركعتين. طبعا يعني بقى دلوقتي مثلا أنا بعد العصر هخرج مثلا رايحة لدكتور. طبعا انتوا تعلموا اني لما العبد بيهم بشيء بيركع ركعتين ويستخير الله عز وجل. طيب دلوقتي ده وقت كراهة، اعمل ايه؟ وانا عايزة اقول دعاء الاستخارة، خدي بالك ان هو دعاء الاستخارة وليست صلاة استخارة، خدي بالك دعاء. اذا هم العبد بالامر فليركع ركعتين دون المكتوبة، بتقول تركع الركعتين غير الصلاة المكتوبة أو بتقولي الدعاء. طيب أنت عايزة تخرجي في الوقت ده، راحة للطبيب في الوقت ده بعد ما صليتي العصر، طيب ممكن أن أنت تتوضي وتصلي ركعتين، ودول هيبقوا ركعتين إيه؟ سنة الوضوء. وبعد ما أصلي الركعتين أقول دعاء الاستخارة. واخدين بالكو؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها صلاة استخارة، لا هو دعاء استخارة. واخدين بالكو؟ اسمه دعاء الاستخارة. بعد ما أصلي وأسلم بقول إيه؟ الدعاء. طيب وكمان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل سنة الصبح بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، دي اللي إحنا قلناها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر طبعا، وسنة المغرب بعد العشاء، لا دي اشطبي عليها، دي طبعا مش منضبط، الجملة دي كده مش منضبطة. طيب دخل رجل المسجد قبل صلاة المغرب، خدي بالك احنا في نهي قبل أذان المغرب. طيب هو الرجل دخل المسجد قبل أذان المغرب وصلى تحية المسجد والنبي لا يتكلم، يبقى ده يدل على الإقرار إن تحية المسجد ممكن إن أنت تصليها في أي وقت حتى لو كان وقت كراهة. طيب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت، خلاص كده. بصوا يا بنات خدي بالك، يعني احنا ان شاء الله تحية المسجد دي يعني هي مش اسمها تحية المسجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يدخل المسجد يركع ركعتين او يملأ المسجد صلاة. ان احنا نقول تحية المسجد ده مصطلح العلماء بيطلق يعني اطلقوه، لكن ما فيش حاجة اسمها تحية مسجد. النبي تكلم في ايه؟ ان احنا بنصلي صلاة لما بنخش المسجد، سواء بقى الصلاة دي ركعتين ضحى، سواء الصلاة دي سنة ظهر، سواء الصلاة دي ظهر، دي مش هيبقى فيها مشكلة، المهم ان انت تملاقي المسجد بصلاة اول ما تخشي، بس طبعا قبل ما تجلسي، يعني شرطها ان انت قبل ما تجلسي، يعني ما ينفعش اخش المسجد واروح قاعدة وبعد كده اقوم بقى اصلي ركعتين، لا قبل ما تجلسي أول ما تخشي المسجد تبدأي بالصلاة. واخدين بالكم؟ لكن مفيش بقى حاجة اسمها تحية مسجد، لا هي مصطلح اصطلح عليه العلماء، لكن النبي لم يتكلم بهذا الأمر. هصلي ركعتين، سواء بقى كانوا دول ركعتين سنة وضوء، هصلي زي ما قلنا مثلا سنة ظهر، سنة عصر، ركعتين لما بين الأذان والإقامة، ركعتين بعد الوضوء، كل ده كده هيجزيك. إعادة الجماعة بقى حتى لو في الوقت المنهي عنه، وكذلك ركعتي الطواف في كل وقت. طيب عن يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم حجها، فصليت معه صلاة الصبح في المسجد، صلى معهم صلاة الصبح في المسجد. طيب فلما قضى صلاته انحرف، طبعا انتوا عارفين الامام بعد ما بيخلص الصلاة ويسلم بيبص ناحية ايه؟ المأمومين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انحرف، فاذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلاة الصبح، خدي بالك صلاة الصبح، بيبص اتجاه المأمومين وجد ان في رجلين في اخر المسجد ما صلوش، فقال علي بهما، ندوهم، فجيء بهم ترتعد فرائصهما. عارفين ايه؟ جايين يا عيني عمالين يرتعشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معنا؟ ايه اللي خلاكو ما صليتوش معانا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. احنا صلينا في ايه؟ في بيوتنا. قال فلا تفعل، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رغم ان دي ايه، خدي بالك، ده صلاة الصبح، وقلنا ان في نهي عن حد يصلي صلاة بعد صلاة الصبح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ لما يكون في جماعة بتقام في المسجد وانتم صليتوا في بيوتكم، تصلوا ايه تاني مع الجماعة حتى في وقت الكراهة؟ نعم، في وقت الكراهة كمان. الصلاة اللي صلوها في بيوتهم دي ايه؟ دي الفرض. طب واللي هيصلوه مع الجماعة نافلة، تحسب لهم ايه؟ نافلة. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه، فإنها له نافلة. ماشي؟ يعني لو الرجل صلى في بيته صلاة الفرض، صلاة مثلا العصر، صلاة الصبح، طبعا دول ايه المفروض بعديهم؟ ما فيش صلاة، احنا قلنا لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر. طيب هو صلى في بيته وبعدين راح مسجد الجماعة، لقاهم الصلاة بتقام واقفين عشان هيصلوا، يعمل ايه؟ يصلي معاهم تاني، دي هتكون ايه؟ نافلة له. يبقى يجوز إعادة الجماعة في وقت الكراهة. طيب عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أي ساعة ما شاء من الليل أو النهار، يعني سواء كان وقت كراهة أو غير كراهة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بني عبد مناف إن ما يمنعوش حد بعد ما يطوف بالبيت إن يصلي في إيه؟ في أي ساعة، سواء كان في ليل أو نهار. يبقى هنا أي ساعة يعتبر إيه؟ عموم، سواء بقى كانت الوقت ده وقت كراهة مش وقت كراهة، يبقى يجوز إن أنت ركعتي الطواف إن أنت إيه؟ تصليهم في أي وقت. طبعا انتوا عارفين لما بتعملي عمرة او في الحج بعد طواف الافاضة بتركعي ركعتين، الركعتين دول بقى في اي وقت تركعيهم، بعد ما تخلصي الطواف بتركعي، سواء بقى كان وقت كراهة او غير وقت كراهة. طبعا هنا هو استدل بالحديث على جواز الطواف وصلاة ركعتي الطواف عقبي في ايه؟ اوقات الكراهة للحاج والمعتمر. الأوقات المختارة للصلوات، الأوقات المختارة للصلوات يعني بيقصد الأوقات اللي هي يستحب فيها الصلاة. طبعا انتوا خدتوا في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. حب الأعمال إلى الله عز وجل إن انت تصلي الوقت في أوله على طول. الحديث ده هيخص صلاة الظهر والعصر والمغرب، إن لما الظهر بيأذن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني أنت تصلي الوقت في أوله، ده يستحب ليكي، لكي درجة أعلى، ليكي أفضلية، يعني خلال كده إيه نص ساعة، ساعة إلا ربع من بعد الأذان تصلي الظهر، ده أحب الأعمال إلى الله، وكذلك العصر وكذلك إيه المغرب، في أول الوقت ظهر عصر مغرب. لكن الصبح والعشاء ليهم بقى وقت مستحب أو ليهم وقت أفضل غير بداية الوقت. طيب نتكلم عن صلاة العشاء. بالنسبة لصلاة العشاء، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، ثلث الليل أو نصفه، لولا أن أشق. طبعا هنا ده إيه؟ لولا أن أشق دي إيه؟ تدل على إيه؟ يلا يا سنة تانية، نسيتوا الأصول ولا إيه؟ لولا أن أشق، هنا دي صيغة تمريض تدل على الاستحباب، يبقى المستحب لينا تأخير صلاة العشاء. ويمكن درسنا في أولى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إيه؟ تخفق رؤوسهم، فاكرين؟ وهما ينتظروا إيه؟ صلاة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه تأخير صلاة العشاء. طيب بالنسبة لآخر وقت للعشاء، هل هو منتصف الليل، منتصف الليل، ولا لحد آذان الفجر؟ هنا خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. الشافعي قال إن آخر وقت لصلاة العشاء نصف الليل، نصف الليل، واستدل بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ووقت العشاء إلى منتصف الليل. ووقت العشاء إلى إيه؟ منتصف الليل. ده كده حديث واضح، ده اللي استدل بيه مين؟ الشافعي. فإني آخر وقت لصلاة العشاء منتصف الليل، يعني من أذان لما يأذن العشاء آخر وقتها منتصف الليل. ده اللي قال أو ذهب إليه الشافعي، وطبعا أيده الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقال إن وقت العشاء إلى منتصف الليل. طيب الجمهور قالوا إن منتصف الليل ده الوقت المختار، يعني الوقت المستحب لينا إن احنا نصلي فيه، والاضطرار ممتد إلى الفجر، والاضطرار ممتد إلى الفجر. يبقى هنا الجمهور ذهب لتأويل ووقت العشاء لمنتصف الليل، إن ده إيه؟ لا، ده الوقت المستحب، وقت المختار. ولكن المضطر ده لحد إيه؟ لحد أذان الفجر. طب إيه دليل الجمهور؟ قال لك ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وده وقت الصلاة اللي بعد العشاء هتبقى إيه؟ الفجر. يبقى إذن العشاء ممتدة للفجر، ده اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا بالنسبة لصلاة الفجر، صلاة الفجر ده عليها إجماع من العلماء إن هي بتنتهي مع الشروق، من أذان الفجر لحد الشروق ده وقتها، وده عليه إجماع من العلماء، ده مفيش بقى خلاف فيه، إن صلاة الفجر هو ده وقتها، من أذان الفجر لحد إيه؟ الشروق. لكن العشاء هي اللي فيها إيه؟ خلاف. طبعا هنا الشافعي هو هنا رأيه الأقرب للأصول، لأن خدي بالك حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة، يجيء وقت الصلاة الأخرى، ده يعتبر إيه؟ عموم، عموم في كل الصلوات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا دليل تاني خصص انتهاء وقت العشاء، اللي هو ايه؟ ووقت العشاء الى منتصف الليل. يبقى وقت العشاء الاختياري ينتهي عند منتصف الليل. وشوف ابن عمر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وفي لفظ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. يبقى أكتر من دليل، مش بس حديث أبو هريرة، هو كمان حديث لابن عمر. طيب قال النووي معناها وقت لأدائها اختياريا، وما بعد نصف الليل إلى وقت الفجر هو وقت العشاء الاضطراري. طب يعني إيه الكلام ده؟ وقت العشاء الاختياري اللي هو المفروض نصلي فيه لحد منتصف الليل، ده كده وقت صلاة العشاء، وده اللي ذهب إليه الشافعي. وطبعا عندنا الحديث واضح، هو وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. طيب افرضي اني انا الوقت ده حدث لي اي شيء وما لحقتش اصلي، يبقى هنا اضطرارا هيبقى لحد الايه؟ لحد الفجر. بمعنى افرضي انا مثلا الحيض بتاعي انتهى الساعة 1 بالليل، ها هعمل ايه؟ المفروض اغتسل، هصلي العشاء ولا مش هصليه؟ لا هصليه، لان ده وقت الايه؟ الاضطراري، انا مش برغبتي، انا لسه حيض منتهي دلوقتي، يبقى هصليه. لكن انا الوقت الاختياري اللي المفروض بتنتهي فيه صلاة العشاء اللي هو ايه؟ منتصف الليل، ده بقى الاضطرار يبقى ايه؟ لحد الفجر. ماشي؟ يعني ولادي زي ما بتقول غادة دلوقتي، لا انا اعرفهم وقت انتهاء صلاة العشاء امتى؟ منتصف الليل. وخدي بالك هنا احنا بنحسب من اذان المغرب، من اذان المغرب، المغرب دلوقتي بيأذن كام عندنا؟ 6 تقريبا، والفجر تقريبا 4:30 تقريبا. يبقى اذا هنا نهاية صلاة العشاء تقريبا 11:30، 11:30 خلاص كده، المفروض ده كده آخر وقت العشاء. ليه؟ وقت العشاء إلى منتصف الليل. بتشوفي المغرب الساعة 6، الفجر تقريبا 4:30، من 6 لـ4:30 تقريبا كام ساعة؟ من 6 لـ4:30 14 ساعة ونص، 14 ساعة ونص اقسميهم على، احسبوا معايا يا بنات، من 6 لـ12 يبقى كده 6 ساعات، و4:30 يبقى 14 ساعة ونص، نصهم كام؟ 14:30 7 وربع. طيب 6 و7 وربع يبقوا كام؟ المغرب 6 والفجر، الفجر 4:30 صح؟ طيب يبقى دي 12 و4:30 يبقى 14 ساعة ونص صح؟ 14 ساعة ونص، نصهم كام؟ نصهم 7 ساعات وربع. طب 7 ساعات وربع و6 يبقى كام؟ 11. 6 ساعات و4 يعني 10 ساعات ونص، نصهم كام؟ 5 ساعات تقريبا، او 5 ساعات وايه وربع كده، يبقى زي ما قلنا تقريبا 10 11:30، 11:30 ماشي تقريبا. يبقى 11:30 دي ايه؟ اخر موعد صلاة الايه؟ العشاء. طبعا كل فترة كده تحسبيها، كل فترة احسبيها، لان طبعا بيتغير الوقت، بيتغير، لان طبعا انتوا عارفين دلوقتي النهار بيبتدي يطول والليل بيبتدي يقصر، فده طبعا بيخلي ان المغرب، يعني كان المغرب من قريب كان بيأذن حوالي الساعة 5، دلوقتي بيأذن 6، ولسه كل مدى النهار بيطول، فكل فترة تحسبيها. يبقى دلوقتي اخر وقت المفروض نصلي فيه العشاء يبقى 11 وايه ونص. الاضطرار هيبقى بعد كده لحد الفجر. ماشي؟ طيب حساب الوقت بقى المختار للعشاء، خدي بالك عشان برضو نعرف ازاي بيتحسب. اولا هنحسب منتصف الليلة، هناخد من اذان الفجر لحد الفجر، من اذان المغرب لحد أذان الفجر زي ما قلنا تقريبا هيبقى المنتصف 11:30 زي ما لسه حاسبين. طيب ثلث الليل احنا كده حسبنا ايه اخر صلاة العشاء. طب عايزين ناخد ثلث الليل بقى. ثلث الليل بتقولي ايه؟ بنحسب من المغرب لحد الفجر كام ساعة؟ طلعت 10 ساعات تقريبا ونص، يعني تقريبا أو تقريبا تقريبا أو 10 ساعات ونص. طيب بنقسمهم على 2، بنقسمهم على 2، هيكونوا إيه؟ هيكونوا 5 ساعات وربع تقريبا. طيب يبقى 5، 6، و5 ساعات وربع أو 5 ساعات ونص، يبقى 11:30. ماشي 11:15 ماشي يا تيمية. هي بس لأن خدي بالك الفجر مش 4:30، 4:30 الفجر دلوقتي تقريبا 5 إلا تلت، واخدين بالكو؟ يبقى تقريبا كده خليها 11:30 آخرنا، ده منتصف الليلة. طب ثلث الليل بقى عايزين نحسب الليل. الليل بيتحسب من بعد أذان العشاء. العشاء دلوقتي بيأذن تقريبا 7:30 والفجر 4:30، يبقى الفرق ما بين 7:30 لحد 4:30 تقريبا 10 ساعات ونص. 10 ساعات ونص على 3، عشان بنجيب بقى الثلث على 3، يبقى 3 ساعات ونص تقريبا أو 3 ساعات وربع. طيب 3 ساعات وربع زائد 7:30 يبقى تقريبا 10 إلا ربع، يبقى من 10 إلا ربع أو 10 لحد 11:30 ده الوقت المستحب لصلاة الإيه؟ العشاء. ده الوقت المستحب لصلاة العشاء. طيب نجيبه إزاي؟ نقول تاني الأول من المغرب لحد الفجر بنجيب الفرق ما بينهم قد إيه؟ نحسب ما بين الفجر وما بين المغرب ونقسمه على 2، ده كده يبقى منتصف الليلة. طيب وثلث الليل هنحسبه من امتى؟ من العشاء، لان الليل غير الليلة، الليل ده بيتحسب من العشاء. العشاء من اذان العشاء للفجر ونقسمهم على 3 ونقوم ضايفين اللي يطلع على العشاء، ضايفين التلت اللي يطلع ده على العشاء. احنا تقريبا قلنا 9 ساعات ما بين العشاء وما بين الفجر، 9 ساعات تقريبا. طيب 9 ساعات على 3 يبقى 3 ساعات. طيب 3 زائد 7:30 تقريبا 10:30، يبقى من 10:30 ل 11:30 الوقت الايه المختار او الوقت المستحب لصلاه العشاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من ثلث الليل الى نصفه. لا يا سهر، مش من المغرب للفجر ونقسمهم على 3، لا لا يا سهر، من العشاء لحد الفجر، ده عشان نجيب التلت، تلت الليل. الليل يا بنات من العشاء، لما نقول ليل بصي اربطيها بقيام الليل، من قيام الليل امتى؟ بيبقى بعد العشاء. فالليل ثلث الليل عشان ابتدي اجيب الثلث الليل بعمل ايه؟ من العشاء بحسب لحد الفجر واقسمه على 3. الليلة من المغرب، الليلة العربية بتبدأ من المغرب، بنروح من المغرب للعشاء ونقسم على 2، يبقى ده اخر موعد لصلاة العشاء. عشان نجيب الوقت المختار بتاع صلاة العشاء بنجيب منتصف الليلة، وبعد كده من المغرب لحد الفجر ونقسم على 2، يبقى ده آخر وقت العشاء. طب عشان الوقت المختار نعمل إيه؟ من العشاء لحد أذان الفجر نقسم على 3، ونضيف اللي يطلع على موعد صلاة العشاء، هيديك الوقت اللي إيه؟ المختار بتاع صلاة العشاء، أفضل وقت تصلي فيه العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كان بيصلي إيه؟ بيأخر العشاء إلى الوقت ده. طيب طبعا هتوقف لحد كده، وإن شاء الله المرة القادمة هناخد بقى وقت صلاة الفجر، إيه الوقت المستحب لصلاة الفجر. جميع سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.